تبسم سفيان وضحك، وتبسم النضر وضحك، وتبسم أحمد راوي هذا عن النضر وضحك، وقعدوا يضحكوا لحد ما وصلوا إلى الحافظ أبو طاهر السلف اللي وراوي الحكاية، كلهم بيضحكوا. ودي من الأمانة في أداء الرواية. اسمه الحديث ده، النوع ده من الرواية اسمه المسلسل بالضحك. في أحاديث اسمها المسلسلات. المسلسلات أي أداء الحديث على نمط معين وهيئة معينة. مثلا يقول لك المسلسل بالتشبيك، يقول لك حدثني فلان وشبك يده بيده، قال حدثني فلان وشبك يده بيده، قال حدثني علان وشبك يده بيده، وقالوا شبكوا في يدين بعض، وهذا لحد ما صار دمياط. شو ما اليوم مشبك؟ أو المسلسل بالأولية مثلا، مشهور المسلسل بالأولية حديث الراحمون أرحمهم الرحمن. المسلسل بالأولية يقول لك حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني علان وهو أول حديث سمعته منه، وانت نازل بقى. فالسفيان بن عيينة بيقص علينا قصة طلبه للعلم وانه كان صغير السن جدا. السيوطي حافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله، أبوه كان يأخذه إلى مجالس الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري شرح البخاري وهو ابن 3 سنين. وكان السيوطي يفتخر جدا بأنه هو كان سنه 3 سنين وقاعد في مجلس حافظ ابن حجر. فإنت تدخل أولادك الصغار في مجالس الكبار فيأخذون من عقولهم ومن تجربتهم. ابن عباس اكتسب خبرة وحشمة لما دخل في وسط أشياخ بدر. فكأن عمر رضي الله عنه تعجب من خفاء مثل هذا الموضع مع شهرته على ابن عباس، ما عثر به بتفكير. ثم استقبل عمر الحديث يسوق، فبدأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بجملة يريد أن يقول إن هي دي سبب الإشكال كله. قال: كنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على إخواننا من الأنصار إذا هم قوم تغلب نساؤه. القرشيون ناس جدعان، والمرأة لا قيمة لها البتة في المجتمع القرشي، إنما هي للولادة والخدمة فقط، إنما الضحك بقى والكلام ده والبتاع ده اسمعوش عنه. فلما هاجروا من مكة إلى المدينة، المجتمع المدني مجتمع حضاري، زي مثلا الفرق ما بين القاهرة الكبرى وما بين مثلا أي ريف من الأرياف. أي فلاح يجي مثلا الأرياف ويدخل محل عشان يشتري، يلاقي الرجل عمال يشاور المرأة: إيه رأيك في دي؟ تقول له: لا مش عجباني. طيب خلاص مش عايش، مش عايش. يعجبك دي؟ تقول له: ولا دي، تعالى نطلع من المحل ده خالص ونروح محل ثاني. خلاص حاضر حاضر حاضر. طبعا الدم يفور ويغلي إليه الكلام ده. واحد ياخد رأي امرأة في الشراء والكلام ده، هي لها رأي. هو تعود طول عمره أن المرأة لا رأي لها، هو صاحب الرأي الأول والأخير في الموضوع. إنما المدينة مختلفة، المرأة لها كلمة والرجل بيشاور. فلما النساء خرجوا من المجتمع مكة أم القرى وراحوا المدينة، رأوا شيئا جديدا، رأوا الشيء اللي أنا ضربته الآن كمثال. فعمر بن الخطاب يقول: كنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على إخواننا. يا سلام على الأدب. هو زعلان من تصرف إخوانه في المدينة، مش عاجبه، ومع ذلك أن قدم بكلمة إخواننا حتى لا تظن أنه بينتقد وأنه بيعيب ولا بيذم ولا بيعير. لا، وذكر لفظ الأخوة فيه معنى جميل، معنى جميل. لفظ الأخوة فيه معنى جميل. الأخ أغلى من الإبن، الأخ أغلى من الإبن. يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى في معرض القصاص يقول: فمن عفي له من أخيه شيء، ما قالش من قاتله ولا من غريمه، وذكر لما ذكر العفو ذكر الأخوة. علشان يعفو، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان. وكذلك قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. وفي معرض الفرار وأن والاستغناء قال الله عز وجل يوم يفر المرء من أخيه، فبدأ بذكر الأخ كأن التفسير برغم الآصرة القوية وأن الأخ يفتدي أخاه إلا أنه في هذا الموضع يفر منه، فقدمه على سائر الأرحام حتى الأب والأم. فعمر رضي الله عنه قدم بلفظة إخواننا حتى لا تستشعر أنه بيذم أو بيعير. قال فلما قدمنا على إخواننا من الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، قال فصخبت علي امرأتي ذات يوم فراجعتني. في خارج الصحيحين قال فتناولت قضيبا فضربتها. وشوف لفظ فصخبت، صخب ده يعني ضوضاء شديدة، بيعتبر ان مجرد المراجعة صخب، مجرد المراجعة صخب. فتناولت قضيبا فضربتها. قالت او في هذا انت ابن الخطاب، فلسه بتشتغل الشغل بتاع قريش بتاع مكة، او في هذا انت ابن الخطاب، ها ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يهجرنا الليل حتى الصبح، يعني انا مش اقل منهم ولا انت افضل منه. قال فأفزعني ذلك وقل أو تفعل حفصة ذلك؟ ما قالش لا عائشة ولا أم سلمة ولا جويرية. ليه؟ لأنها بنته، بنته. أول ما اتجه ذهنه مباشرة إلى ابنته. قال أو تفعل حفصة ذلك؟ خابت وخسرت، ولبس ملابسه ونزل إلى حفصة على طول. قال أي بنيتي أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم وتهجره الليل حتى الصبح؟ قالت نعم. قال وما يؤمنك أن يغضب الله لغضب رسوله؟ إيه أمنك يعني؟ ما الذي أعطاك فكا بالأمان إن هو تنشوزي عليه يغضب عليك الله يغضب عليك؟ لماذا أمنت من هذا الموضع وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن من رحمة الله عز وجل أن الرسول عليه الصلاة والسلام، أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يعامل له كزوج، يعامل له كزوج، وهو عليه الصلاة والسلام كان يلطفن ويتبسط معهن في ذلك، لا سيما عائشة رضي الله عنها كما ألمح عمر بن الخطاب وذكر الحقيقة الشهيرة التي كانوا يعرفونها جميعا، وهي أن عائشة كانت أفضل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وكانت أحبهن إليه عليه الصلاة والسلام. فبيقول لها لا يغرنك أن كانت جارتك، وده من حسن الكلام والتعبير، ما قال لهاش لا يغرنك أن كانت ضرتك، ضرتك. ليه؟ لأن الألفاظ قوالب المعاني والملاط السعد، فلما يقول ضرتك مأخوذة من الضر. والصحابة العرب والصحابة الرجل خصوص كان ناس ذوقهم عالي، كان عندهم ذوق عالي، فما كانش يستخدم اللفظ اللي فيه إهانة أو فيه معنى قبيح أو شائن. يعني المأمون مرة بيقول لواحد، بيقول لواحد من علماء اللغة الكبار ما الأمر من السواك؟ لما أقول لواحد استخدم السواك أقول له إيه؟ قال له استك يا أمير المؤمنين. قال بئس ما قلت، مع إن كلامه صح، كلامه صح. قال له بئس ما قلت. طيب أنت يا فلان؟ قال سك يا أمير المؤمنين. قال أحسنت، مع ان كلام الاولاني صح، لكن كانوا ناس عندهم اختيار، كان ناس عندهم ذوق، فعمر بن الخطاب تنكر مسألة ضرتك تماما. ليه؟ لأنها مشتقة من الضر، حتى وإن لم يكن فيه ضر لكن يسفي الاسم. والرسول عليه الصلاة والسلام كان بيغير الأسماء وكان بيغيرها على مقتضى المعاني الجميلة، يعني يقابل بريدة بن الحصين اسمك ايه؟ اسم بريدة. فالتفت إلى أبي بكر وقال برد أمرنا وصلق. الجماعة منين؟ من غفار غفر الله لها، وانتم من أسلف سالمها الله. شوف يعني واخد المعنى من ذات الاسم. ولذلك عليه الصلاة والسلام أمر بتغيير الأسماء وجعلها على معنى جميل لأجل هذا. حتى أنه عليه الصلاة والسلام لما نهى عن بعض الأسماء مثل رباح ويسار ونجاح ونجيح وفلاح، قال لا يسمين أحدكم غلامه رباحا ولا نجاحا ولا فلاحا أو نجيحا أو يسارا. ليه؟ مع أن يسار حلو من اليسر، ورباح حلو من الربح، ونجاح حلو من النجاح، والفلاح برضه. طب ليه نهى عن الأسماء الجميلة دي؟ قال حتى إذا قيل أثم هو، قالوا لا فلاح هنا مفيش فلاح يا ابني. يعني ايه مفيش فلاح؟ في خيبة وخسران. نجاح موجود مفيش نجاح. طيب مع ان المتكلم والسامع لا يخطر على باله المعنى الاخر القبيح، لكن حتى لا يخطر، مجرد ان يخطر على البال، وبعض الناس يتشائم او يتضايق ان لغى الاسماء دي. يبقى اذا العله ما يقع في ما يقع في سمع السامع ويسبق الى وهمه انه لا فلاح ولا نجاح ولا يسار لما يقول له غير موجود، فيش فلاح ولا فيش نجاح في الكلام ده. عشان كده لما بتيجي تختار الاسم تختار اما اسم له تاريخ او اسم له معنى جميل. لما تيجي تختار الاسماء فقه اختيار الاسماء تاخد حاجه من اثنين، يا اسم له تاريخ زي مريم فاطمه. مريم دي معناها ايه؟ تعرفش معناها. فاطمه مثلا، عائشه، خديجه، تيجي تدور على معاني تحتها يستعصي عليك. فيبقى اسم له تاريخ او اسم جميل له معنى جميل تحته، زي مثلا ميمونه. اهو ميمونه جمع ما بين الاثنين، اسم له تاريخ وجميل من اليوم. وشوف بقى المصيبه، واحد حب يسمي بنته ميمون، ام تقول له على اسم القرد. مين اللي قال ان القرد ميمون اصلا والقرد ميمونه؟ مين اللي قال الكلام ده؟ مين اللي قال الكلام ده؟ ما هو برضه الغفله اللي في وسط الناس. الشباش يقول لك خدوجه وزنوب. الشباش بسموها باسماء زينب وخديجه. شو ده اللي الناس بتقوله بدون ما تشعر؟ يقول لك هات الخدوجه هات الزنوبه. فادي خدوجه وزنوبه بقوا شباش وميمونه بقت قرد. فالمعنى يكون جميل. معاذ، أي أن الله أعاذه، أنس من الأنس، وهكذا. فاختيار اللفظ مسألة مهمة. فعمر بن الخطاب تنكر أن يقول ضرتك، ومحمد بن سيرين كان يكره أن يقال على المرأة الثانية أو المرأة يعني إنها ضر، كان يقول إنها لا تضر ولا تنفع ولا تذهب من رزق أختها بشيء. إنما الصواب يقول جارتك، جوار، والجار له حق على الجار كده، يحجون معنى لطيف. فيقول ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك، أجمل يعني وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو بيحبها، يحتمل لها ما لا يحتمل لك، لأنه بيحبها وجميلة فحيفوت لها. لكن أنت ملكيش الحظوة دي ولا المنزلة دي، فلماذا تقلديها؟ هو عايز يقول لها كده. يعني ايه؟ الانسان يلزم مكانته. وعائشه رضي الله عنها كان لها الدلال الكامل على النبي عليه الصلاه والسلام، وكان فعلا يحتمل منها ما لا يحتمل من غيرها. في بعض الاحاديث ان صفيه تقريبا الله اعلم غضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت إلى عائشة ووهبت لها ليلتها نظير إنها تتوسط والصالح بينها وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. قالت لها وأنا أعطيك الليلة بتاعتي وانت ايه تقوم الدور الوسيط وتخليه يرضى عليه. قالت عائشة فجئت الى ثماري فبللته فتاح عطره وجئت الى النبي صلى الله عليه وسلم فجلست بجانبه وكانت ليلتها كانت ليلة صفية. فقال اليك عني يا عائشة ابعدي. قالت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. رزق جاءنا من السماء. وبدأت تكلمه وترضيه وصفية صفتها كذا وكذا وبتاع حتى رضي عنه. فكان لها حظوة حتى أنها كانت تفعل معه ما لا تستطيع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلنها يفعلنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا وذكرت أنا في حديث ابن زرع زمان ما أدري فاكرين ولا لا ذكرت بعض النماذج من ملاطفة النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها. نقول هذا الكلام لإخواننا اللي عايشين في المدينة بعقلية القرويين، هم صح من أهل المدينة لكن بيتعاملوا بالبداوة. الزوجات بيشتكوا من شدة بعض الأزواج. احنا بنقول لا، تأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام وأرجوك وانت بتكلم مراتك أرجوك ما تحطش إيدك على شنبك، أرجوك لأن ده بيعمل مشاكل. كون يلمس شنبه يقول له وانا المرة تركبني ولا ايه، وتبغى تصبر المسألة في دماغه ويصر ان هو لازم ينفذ الكلام. قد يكون كلامها صح، قد يكون كلامها مباح، ارضيه طيب خطرها. طالما الشيء ليس فيه معصية طيب خطرها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، كان يقول لعائشة رضي الله عنها اني لا اعلم غضبك من رضاك. قالت وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال اذا كنت علي غضب. يا سلام، هو غضب غضبها يضره؟ غضبها يضره؟ لا، لكن غضب يضره. ومع ذلك شوف التلطف، يقول لها إذا كنت علي غضب تقولين لا ورب إبراهيم، وإذا كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد، فتقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله ما أهجر إلا اسمك، بزعل منك ما بعرفش أقول اسمك. وإنه كده يوم يحتمل هذا منها عليه الصلاة والسلام ولا يعاقبها ولا يغضب عليها. فكان لعائشة حظوة أيما حظوة، فكان هذا معلوم للكل. فعمر بن الخطاب يرشد ابنته لا تقلدي عائشة لأنه ليس لك من الحظوة ما لها ولا من الجمال ما لها. ويكفي في ذلك الحديث الشهير اللي في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألناه العدل في ابنة أبي صحاب. ليه؟ كان الناس يتحرون بهداياهم ليلة عائشة لأن عارفين النبي صلى الله عليه وسلم بيحبها فعايزين يتقربوا منه. حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدو، هي دي قاعدة الولاء والبراء. حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدو. فهم عارفين الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم بيحب عائشة فعايزين يتقربوا اليه، فلما يجيب هدية يفضل حبسها عنده لحد ما يلف ويصل الى عائشة ورايح مديله الايه الهدية. فتجمع عند عائشة رضي الله عنها هدايا كثيرة، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بيبصوا يلاقوا هدايا من كل نوع وشكل وما عندهمش حاجة منها فعايزين يقسموا. فأرسلوا فاطمة رضي الله عنها بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم وأغلى واحدة عنده إنها يعني تقول له يعني اقسم ما عايزين يقسموا. فدخلت فاطمة، تقول عائشة رضي الله عنها فدخلت فاطمة لا تخطئ مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، مشية زي بالضبط، والنبي صلى الله عليه وسلم في لحافه، هم الاثنين في لحاف واحد، فقال أهلا بابنتي فأجلسها. ما جاء بك؟ قالت إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، هي عائشة. قال بنيتي أتحبينني؟ قالت أجل. قال فأحبي هذه. خلاص فهمت الموضوع ولا تراجعين في المسألة. هن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم مؤتمرات في بيت إحداهن، خلين بقى إيه الجواب. فجاءت فاطمة فدخلت فقالت والله لا أراجعه فيها أبدا. لم ييأسنا وأرسلنا زينب أغلى واحدة في أزواجه بعد عائشة، وعائشة تقول إن زينب هي التي كانت تساميني في المنزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت زينب فدخلت تقول وأنا في لحاف وهو في لحاف. دخلت فتكلمت بكلام شديد وأضجعت. أضجع يعني إيه؟ كي جاب كلام تخيم. والنبي صلى الله عليه وسلم فاكر. قالت عائشة رضي الله عنها فنظرت إليه هل يكره أن أنتصر؟ لما رد عليها يزعل. شوف الوفاء بتاع الزوجة، مش عارفة أن زوجها بيتنرفز من مسألة دي وما حطها له فش الباب أول ما يدخل. قال ليه كده؟ ليه كده تنرفزيه وتتعبيه وتعملي الحاجة اللي بتغضبه؟ ده ليس من الوفاء. فالعائشة كان ممكن ترد على طول، لكن بصت لوشه الأول، أسارير وجهه تنطق بعدم الرضا لو تكلمت ولا بالرضا. فهمت من العشرة ان هو لا يكره انها ترد عليه. قالت فقمت لها فأفحمته. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال انها ابنة ابي بكر، تتغلاش عندها الحجة، وضحك وتبسم وفات الاشكال على كده. جماعة المتجوزين اثنين يستفيدوا من الموضوع ده، يستفيدوا من الموضوع ده. فكان معروف لدى الكل حظوة عائشة رضي الله عنها لدى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عمر بن الخطاب لابنته حفصة، قال لا تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ولا تستكثريه وسليني ما بدا لك. الإمام البخاري في كتاب النكاح بوب بهذه الجملة على الحديث كله، فقال باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. احنا بنوصي الآباء انهم ياخذوا حذو عمر، مش يروح خصام بين ابنته وبين زوجها، يمسك زوجها يمسح بالأرض قدام مراته. ليه يا اخي؟ حافظ على قوامة الرجل، عايز تعاتبه خده في مكان اخر، قل يا فلان هذا ما يجوز، انت اخذت ابنتي بكلمة الله واستحللتها بامانة الله، فلا يحل لك ان تفعل كذا وكذا وكذا. لكن ما تجيش تعاتب الرجل وتغلطه امام المرأة. ليه؟ لان هذا يأخذ من قوامة الرجل على المرأة. لما كل مرة يطلع غصان الرجل يجي يغلطه، لا ما ينفعش. او ان مثلا اعثر الرجل واصيب بضائقة مالية، يوم ياخد البنت ويقول لما تعرف توكلها تعالى خدها مثلا، والكلام اللي بيحصل في البيوت كل يوم. لا، ينبغي على الرجل ان يعين ابنته على البر بزوجها وعلى طاعة زوجها، كما فعل عمر رضي الله عنه. قال يا بنيتي لا تسأليه شيئا، ما عندوش، ولا تستكثريه وسليني ما بدا لك انا افعله. قال عمر رضي الله عنه وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لغزونا. شوف الكناية الجميلة دي، تنعل الخيل، ملبس الخيل حذاء، دي معناها ايه؟ مستعد. زي ما الواحد يلبس الحذاء بتاعه يبقى هينشي. يبقى تنعل الخيل لغزونا أي أعدت الخيل لتغزو المدينة. وكان ملك غسان ده هو آخر واحد من الروم بيهدد المدينة، فكان الصحابة على أهبة الاستعداد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما قال في أول الكلام كان بيتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هو وجار من الأنصار اتفقوا إنه لا يستطيع أن يترك حياته ولا المعيشة بتاعته. ليه؟ لأن في نفقة واجبة عليه، نفقة على الأولاد وعلى الزوجة واجبة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع، أن يحبس عمن يملك قوته، كما في صحيح مسلم وفي اللفظ الآخر عند أبي داود لكن سنده ضعيف: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول، كفى إثما به أن يضيع مراته وعياله، فلابد أن يعمل ليسقط هذا الواجب عنه، وفي نفس الوقت لا يريد أن يفوته علم ولا خير من النبي صلى الله عليه وسلم. اتفق هو جر من الأنصار أن ينزل يوم عند النبي عليه الصلاة والسلام وعمر يشتغل في تجارته في زراعته، وثاني يوم عمر ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الجر من الأنصار يذهب إلى تجارته، وكل يوم بالليل إلا عليه الدور يروح لصاحبه في البيت ويقول له نزل من الوحي كذا وكذا وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وتحدث بكذا واحكي له وقائع اليوم كله. فعمر بن الخطاب يقول: وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لغزونا، فجاءني صاحبي عشاء وطرق الباب طرقا شديدا يعني على غير العادة، وقال: أثم هو موجود؟ وفي الرواية الثانية: أنائم هو؟ فلما سمع الطرق غير معهود خرج يجر رداءه، قال له: ماذا جرى؟ أجاء غسان؟ يعني الملك ده هجم على المدينة؟ قال له: لا، بل حدث ما هو أهول من ذلك وأعظم، طلق النبي نساء. شوف تعبير الصحابي يعتبر ان تطليق النبي عليه الصلاة والسلام لزوجاته وتكدر خاطره اعظم من استيلاء غسان على المدينة، وكانوا يراعون النبي عليه الصلاة والسلام مراعاة ما لها حدود، حتى ان عمر بن الخطاب يقول لما دخل المسجد وجد حول المنبر رهطا يبكي بعضهم، يعني واحد من هؤلاء لو بنته هي التي طلقت ما بكى عليها ابدا، لكن يبكي لان النبي صلى الله عليه وسلم معتزل في المشربه وقد تكدر خاطره، ليه؟ كانوا يحبونه غايه الحب، ومن عرفه احبه ولم يخالفه ابدا، ليعرف النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه قدره ويدمن النظر في سيرته، لا يجرؤ لا يستطيع ان يخالفه ابدا، فكيف بمن شاهده وسمع كلامه ورأى حلوه عليه عليه الصلاة والسلام. فلما عمر بن الخطاب سمع الكلام ده قال: قد كنت أعلم أن ذلك يوشك أن يكون، الاعتراض الكثير وتهجروا الليل حتى الصبح وعمالين يتكلموا ويعرضوه، ما هي آخرتها كده، احنا برضه عايزين نعلم الزوجات إن كثرة الاعتراض على الزوج وتكثير خاطر الزوج ما هي نهايتها إيه، أي رجل بينشد الراح هتكون المسألة دمار البيت. احنا يا جماعة بنتكلم كثيرا عن جيل التمكين، البيت لو اتدمر لا يكون عندنا اي رصيد لجيل التمكين. تكملة هذه المادة في الشريط الذي يليه.